أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب التحذير من النفاق. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: عوض إذا أؤتمن خان، قال: إذا وعد أخلف. قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله غدر أي نقض العهد، والغدر ضد الوفاء. وقوله فجر أي مال عن الحق واحتال في رده. قال النووي: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، إذ قد توجد هذه الخصال في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، وهو أنها خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم. وارتضى القرطبي قول الترمذي بأن المراد نفاق العمل لا نفاق الكفر. وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. وأخرج البخاري عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا أو أمرائنا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة المترددة الحائرة، وقوله تعير أي تتردد تجيء وتذهب. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وفي رواية قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال الليث: كان رجلين من المنافقين. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدمنا المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وأخرج مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين حينئذ من أصحابه. قوله المقفيين: المقفي هو من ولاك قفاه ذاهبا. وأخرج البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وفي رواية قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وأخرج مسلم عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أصحابي، وفي رواية في أمتي، 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار،